أعطاني تهد الصورة أعطاني تهد الصورة أين كيف يرزاني يزرات أريز مير الدين خيرا أريز مير الدين خيرا إمد زهري وثوفات عن في زمان ديات صار عن في زمان ديات صار صمسك ناسي ترمي الشيين بلاد الحق وثوفات السجان يشتد ضيف الناس دس المدن تسد البريش طوب توسك ناسي فرمل الجين بلاد الحق وثوبات يحصل السجان يشتد سفر بريس برازيل بغي ويلا استغبى بندور ديبا تجداوني سوم السوزة سلموزة بشي تقدر تبيح ناصرة قولي شي تغيب السوزة سهر شاسة تاولي السوم السوزة سلموزة بشي تقدر تبيح I'm gonna get you.